السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 123، ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ إيه دليل القصاص وما هي صفة القصاص من السنة المطهرة؟ إحنا طبعا خدنا الدليل من كتاب الله عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قال المصنف رحمه الله: فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم، هو أورد ثلاثة أحاديث وهي المذكورة أو التي أوردها الإمام البخاري في الصحيح حين تكلم عن القصاص. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي لفظ: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ده أول حديث. يبقى إذن القضاء في أول الأمر إنما يكون في الدماء، لأن الدماء شأنها عظيم، فلذلك كان البدء بها. يعني شوف مثلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه يستطيع أن يعود، يستطيع أن يفعل ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول رضي الله تعالى عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هذه الزيادة عند البخاري دون مسلم: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج، خلي بالك، لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، لقد ورد الحديثان معناهما واحد. حديث لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عند النسائي وإسناده صحيح، وقد رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مسلما متعمدا. ده الاستثناء، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا إن مات الرجل مشركا أو سفك دما حراما بغير حله. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصيبة كبرى، نسأل الله ألا نقترف من هذه المحرمات شيئا يا رب إلى أن نلقاه، لأن هذا الأمر من أعظم الأمور. روى النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. بالأمس فقط قتل 500 من المسلمين، من الأطفال والنساء والشيوخ، ناس من المدنيين ليسوا مسلحين ولا مقاتلين ولا أي شيء، وراحوا هكذا فتن فتن وملاحم والعياذ بالله. نحن تعرضنا للملاحم، ما الفارق بين الملاحم؟ هي التي تكون بين المسلمين وغيرهم وغير المسلمين. فشوف بدأ هؤلاء أو اشتد قتالهم لنا ونحن متفرقون لا لا لا ننتبه إلى أعدائنا، وتلقى علينا الشبهات والفتن إلقاء لكي نذهل تماما عما يحاك لنا ويدبر، نسأل الله السلامة والعافية. فزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. مش عارف يقول لك نفسي أروح أزور الكعبة، أزور الكعبة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طاف بالبيت فنظر إليه يقول: ما أطيبك الكعبة، ما أطيبك وما أطيب بي وما أعظمك وأعظم حرمتك، حرمتك ولحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. يا لذلك كان البدء بالدماء يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وأول الدماء كما روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل للقضاء، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن عز وجل للقضاء. قال الراوي قيس بن عباد، وفيه وفي رفاقه نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هؤلاء الذين بدأوا القتال في غزوة بدر المبارزة، كان علي رضي الله تعالى عنه وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء يقاتلون عن المسلمين، وشيبة بن ربيعة لعنة الله عليه، وعتبة بن ربيعة لعنة الله عليه، والوليد بن عتبة لعنة الله عليه، عن المشركين. فهزم المسلمون المشركين، وهذا أول قضاء، يعني أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول قضاء في الدماء هذا القضاء الذي يكون بين علي رضي الله تعالى عنه ورفيقيه، وبين شيبة بن ربيعة لعنة الله عليه ورفيقيه. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدماء شأنه عظيم. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن كف بصره، ابن عباس كان قد عمي في آخر عمره رضي الله عنهما، فقال له: يا ابن عباس، ما تقول في رجل مسلم قتل مسلما متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أرأيت إن تاب؟ فسأله ابن عباس 3 مرات، كان معجب من قوله، ايه الكلام العجيب اللي أنا أسمعه ده؟ قال: تاب؟ قال: أرأيت إن تاب؟ أعادها 3 مرات. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة رضي الله تعالى عنه، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب أوداجه دما متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الرب عز وجل للقاتل تعست ويذهب به إلى النار. شوف رب العزة سبحانه وتعالى لما يقول القاتل تعست ضاع انتهينا يذهب به إلى النار والعياذ بالله. فشأن الدماء شأن خطير جدا. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام يا أخوانا ليس دم المسلم فقط، دم المسلم ودم المعاهد ودم المستأمن. المعاهد اللي بيننا بينه عهد، والمستأمن الذي طلب أن يدخل إلى أرض الإسلام بأمان فمنحه المسلمون أو أحدهم أمانا. ما دام أمنه أحد من المسلمين لا يجوز لأحد أبدا أن يعتدي عليه حتى يخرج من إيه؟ من بلد الإسلام أو من دار الإسلام، وإلا كان هذا غدرا. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. ريحة الجنة تتشم على بعد 40 سنة، هذا لن يشم رائحة الجنة. يبقى المسائل إخواننا بالإيه؟ بالنصوص، حدود، لكن التجاسر والتجرؤ على النصوص الشرعية وتعدي حدود الله عز وجل بزعم أن هذا كافر أو أن هذا كذا، لا لا لا. وهنا بتقول أن هنا كافر، طب والمعاهد، المعاهد ده مسلم ليس مسلما. طب لما أنت تدخل أرض الكفار بعقد أمان، عقد الأمان ده متمثل في تأشيرة الدخول، أعطاك تأشيرة الدخول يعني أعطاك عقد أمان، ادخل فقد أمنتك، هل يجوز لك أن تغدر به؟ لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. وهذه الأمور منصوصة في كتب الفقه. يعني مثلا لقيت أن بعض إخواننا المسلمين بيضرب الكريدت كارد. الكريدت كارد ده اللي هو بطاقة الائتمان، أول ما يروح هناك يعمل كريدت كارد، بعد يشتري مثلا في حدود 5000 دولار ويسدد في الموعد، يزداد الكريدت بتاعه، ده راجل كويس وبيسدد في المواعيد، يقوم يزودوا له الكريدت يخليه 10,000 لحد ما يجي مثلا 20-25 ألف دولار، يروح شاري حاجات ب 25 ألف دولار ويهرب. يقول لك أصول الكفار. أصول الكفار يعني إيه؟ أنت ما دمت قد دخلت بعقد أمان، راجع المغني لابن قدامة وراجع، يعني هقول لك إيه بس؟ يقول لك أصول ما بيقتلوا بها المسلمين، ممنوع. أنت داخل بعقد أمان يبقى لابد أن تعرف أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم محرمة عليك حتى تخرج من هذا البلد أو حتى ينبذ إليك عهد الأمان، لابد أن تعرف هذا. فما يحدث من المسلمين من الشباب بالذات بتأويلات فاسدة، وحين تكلمه يقول لك أصول بقى خلاص ناس كبروا في السن وشاخوا، لا، انت كده تتعدى حدود الله عز وجل، وتعدي الحدود دائما بترتب عليه مفاسد مفاسد. طب واحد من المسلمين اللي عايشين جوه دوله، داخل دوله الكفر، دوله كفر اهي، واحد من المسلمين، من المسلمين في مجموعه من المسلمين يعيشون في دوله الكفر، هل لا يجوز لاحد من المسلمين ان يتصرف تصرفا ما يترتب عليه أن يصير إخوانه هؤلاء في حالة خطرة معرضين للطرد والضرب والقتل وما إلى ذلك دون أن يستشيرهم؟ ممنوع أنك أنت تتصرف في دار الكفر تصرفا يعود بالضرر على إخوانك المسلمين إلا إن كان ذلك عن مشورة من المسلمين بينهم وبين بعضهم، لكن المسألة هيصة كده وخلاص لا. هذا بتترتب عليه مفاسد شديدة وسيحاسب من يفعل هذا يوم القيامة. يبقى إذن إن من ورطات الأمور دي عبارة مين؟ عبارة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد أن أورد الحديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. سفك الدم الحرام بغير حلة، وانت عرفت أنواع الدماء المحرمة. يقول لك تمام، ما هم بيقتلونا، وهو انت لما بتتكلم عن عقد الأمان يا جماعة. دلوقتي احنا بنقول مثلا رجل مسلم دخل بلدا كافرا بعقد أمان، يعني ايه؟ يعني معناها ان البلد دي دولة كافرة ومحاربة، لكنهم أمنوني، أمنوني، قالوا ادخل وأنت آمن. ما احنا بنتكلم عن عقد الأمان ده مع ناس مسلمين، مع كفار، كفار محاربين أيضا، وأنت إن أذنت له أيضا أن يدخل دارك بعقد أمان، ليس لك أن تعتدي على نفسه أو ماله أو عرضه. الأمور لابد أن تكون مقننة بهذه الطريقة، وإلا فخسارة المسلمين فادحة. ليه؟ أولا لإغضابهم لربهم عز وجل حين تعدوا حدوده تبارك وتعالى. ليس لنا أن نتعدى حدود الله عز وجل أبدا، وطبعا تعدي الحدود لن يترتب عليه خير، بل ما يترتب عليه سيكون إيه؟ شرا. لكن إن أردت أن تفعل شيئا انبذ إليهم عهدهم ولا تغدر. الإمام البخاري بواب في صحيحه باب اسم الغادر للبغي والفاجر، شايف العنوان؟ باب اسم الغادر للبر والفاجر. يعني لي كما أنه ليس لك أن تغدر بإنسان مسلم بار، ليس لك أيضا أن تغدر بفاسق أو فاجر أو كافر. الغدر كله محرم، الغدر كله محرم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الفجر في الخصومة. البخاري رحمه الله أورد حديثا في هذا ذلك الباب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب للغادر أو لكل غادر لواء عند إسته. عند الإست، شوف الفضيحة، يعني عند الدبر، بقدر غدرته. فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. فشوف صنيع الإمام البخاري رحمه الله، واقرأ كلام الحافظ في شرحه لهذا الحديث وعنوان الباب اللي هو ترجمة باب اسم الغادر للبر والفاجر. فإذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ده أول شيء، أول شيء. وانت شفت الرجل المقتول لما يقول للرب عز وجل: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويلقى به في النار. فاوعى لا تقتل نفسا معصومة، ولا تحرض على قتل نفس معصومة ولو بتأويل فاسد. اعلم أن المسلم دمه محرم، ولو أنك بقتلك لرجل كافر أدى هذا إلى قتل رجل مسلم لكان الواجب عليك أن تترك الكافر حتى لا يقتل المسلم. لو 20 كافر عاشوا في الأرض أهوى من واحد مسلم يقتل ويختفي من الأرض ظلما وعدوانا، والعياذ بالله. تحريم الدماء، النبي صلى الله عليه وسلم استحضر كده في خطبة الوداع. قال أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ بس بالعكس. قال أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قلنا قد يسميه بغير اسمه، ممكن يسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، مكة اللي قاعدين فيها واتولدوا فيها. ليه؟ قد يسميه بغير اسمه، لأنه قد كان قد نزل عليهم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والإجماع على أن معنى الآية: لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول، فواقفين قدامه ما نعرفش، ما نعرفش ان دي مكة، ولا ان ده الحجة، ولا ان ده يوم النحر، ما نعرفش حاجة. هو يقول عليه الصلاة والسلام، ونحن نستمع لأنه قد يغير هذه الأمور. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. والحديث في الصحيحين عن أبي طلحة رضي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خطبة الوداع. فكان ينبه على هذا، وكذلك كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بدأت المسألة دائما بالإيه؟ بالدم. فلذلك كان الدم أول ما يقضى في شأنه يوم القيامة. وتصور قابيل، مش قابيل ده أول واحد ارتكب جريمة القتل على الأرض. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان عن ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كل واحد يقتل ظلما على الأرض، ابن آدم الأول ينال كفلا من وزر القاتل، نفس وزر القاتل، لأن ده كله تابع لإيه؟ خاضع لإيه؟ خاضع للحديث. هما حديثان رواهما الإمام مسلم بنفس المعنى، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، احنا قلنا انه في مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. كذلك الحديث الثاني بنفس المعنى من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: من دعا الى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة نفس الشيء بقى، نفس الشيء. فالإنسان دائما لابد أن يكون حذرا متوقيا، يعني هل ابن آدم الأول القاتل هل كان في نيته أن يسن القتل للناس؟ لا، لكن الحاصل أنه هو الذي تجرأ على الدم وارتكب هذه الجريمة، فكل جريمة من ذلك الصنف تقع عليه كفل من دمها. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا هو الحديث الإيه؟ الحديث الأول في مسألة القصاص. هو القصاص مأخوذ من القص اللي هو القطع، أو من التقصي. قالت لأخته قصيه فبصر به عن جنب، يعني اختفي، اختفي أثره. طب هو المعنى لائق هنا؟ اه طبعا لائق جدا، لان الانسان الذي يريد ان يقتص يتتبع الجناية التي ارتكبها مرتكبوها حتى يصل الى حقه، حتى يصل الى حقه. وهذا القصص من عدل الملك عز وجل في صحيح مسلم، لا اذكر من حديث من، ولكن الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي التي لا قرون لها، الشاة القرناء اللي لها قرون، نطحت الشاة الجلحاء. لابد من القصاص يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لهذه البهائم: كونوا ترابا، كوني ترابا فتكون ترابا. لكن يبقى فقط الإنس والإيه، الإنس والجن. ثاني حديث الباب هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ما أذكر، عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم، ثم يعني إيه؟ هناك، فإنه ليس ثم، يعني ليس هناك دينار ولا درهم. أمال العملة بتاعت الآخرة إيه؟ الحسنات والسيئات. فلما تؤدي بالحطام اللي هو الدنانير والدراهم، تؤدي ما عليك في الدنيا، هذا يعني أهون بكثير جدا من أن تؤديها بالحسنات، من أن تؤديها بالحسنات والسيئات. كارثة. أنت عارف المفلس في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعبون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. جملة اعتراضية هنا، قال ابن عبد البر في التمهيد، ومعنى أنه قال عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة بهذه العبادات، معناه أنها وقعت صحيحة مقبولة، وإلا لما أتى بها. نعود إلى الحديث: من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. إن كانت حسناته لا تتحمل أن يؤخذ منها هذا القدر، في النهاية لن يجد حسنات ويقذف به في الإيه؟ في النار. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه، والحديث فيه زيادة من مال أو من عرض أو من شيء، لكن هنا اللفظ مختصر: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. يعني إما أنه يرد المظالم، وإما أنه يتحلل صاحب المظلمة، وليس كل مظلمة صالحة الآن تتحلل صاحبها منها، كأن يعتدي زيد مثلا على عرض فلان، يقع على امرأة فلان، نسأل الله السلامة. طبعا ده ما ينفعش بقى أنه يروح يقول له: معلش أنا زنيت بامرأتك فسامحني، دي مصايب. ففي مثل هذا الحال ماذا يفعل؟ لابد دائما أن يدعو له، أن يكثر من الدعاء له، وأن يحاول إيصال أوجه الخير، ودائما تجعل في دعائك وأصحاب الحقوق عليك، أصحاب الحقوق عليك، كل من أحسن إليك وكل من أسأت إليه أدخل هؤلاء في دعائك. أن يغفر الله عز وجل لهم وأن يدبرهم وأن يقضي حوائجهم وأن يعفو عنك وعنهم وما إلى ذلك. فهنا هنا إيه بيقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم، يعني ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ، لا مش أن يأخذ، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه، ثم بعد ذلك إيه يطرح في النار أو يطرح في النار على حسب بما تبقى من رصيده، على حسب ما تبقى من رصيده. لكن البعض هنا فيه إشكال، وما هو؟ إن الحسنة، أنت عارف إن في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، حسنة إيه؟ كاملة. فإن عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلى أضعاف كثيرة. يبقى الحسنة هنا لا حدود لها، صح؟ ما لاش حدود إيه؟ 10 أمثالها أو إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة، تكتب حسنة كاملة. إن كان الدافع إلى تركها الخوف من الله عز وجل، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من 7 دول إيه؟ الرجل الذي راود امرأة كان يحبها أشد كأشد، لا هذا ليس في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، هذا في حديث عبد الله بن عمر في قصة 3 الذين خرجوا يتماشون فآواهم المطر إلى غار فسقطت صخرة على فوهة الغار فسدت الغار، خلاص موت، صخرة كبيرة عملوا فيها ولا أي حاجة. فقال أحدهم: يا هؤلاء إنه لا ينجيكم إلا الصدق، فانظروا أعمالا عملتموها خالصة لله عز وجل فتوسلوا إليه بها. أحدهم قال: اللهم إنك تعلم أن لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجل المرأة. ثم لاحت له الفرصة: ابنة عمي هذه جاءت محتاجة إلى المال، فراودها عن نفسها، فلما خلصت إلى أنه لن يعطيها المال إلا إن وقع عليها وهي تحتاج إلى ذلك المال، خلاص أمكنته من نفسها. فلما جلس منها كما يجلس الرجل من المرأة ارتعدت خافت، وذكرت أنها تخاف الله رب العالمين، فالرجل يعني استحيا من نفسه، ربنا برضو رؤوف رحيم يرحم المرأة المسكينة دي. فقال: كنت أحق بهذا الخوف منك، أنا كنت أحق بهذا الخوف منك، وقام عنها ولم يواقعها. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الايه انفرجت الصخره. خدت بال سيادتك؟ انا اريد ان اقول ان مثل هذه الاعمال لابد ان تكون لك خبيئه بينك وبين الله عز وجل، لا يطلع عليها احد، تحاول ان تجعلها من ذكر من صلاه من صدقه جارية أو غير جارية من ورد لا يعرف أحد عنه شيئا، يعني حاول أنك أنت تفعل شيئا لله عز وجل لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد. خلي الشيء باستمرار لوقت وقت اللزوم، وقت الضائقة تتوسل إلى الله عز وجل بذلك الشيء. للأسف أنا فعلت أمرا من هذه الأمور، وكان يعني كانت صدقة على رجل من أهل الفضل في شدة الحاجة إليها، رجل من العلماء من طبقة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ورحما ذلك الشيخ أيضا، بأرسل إليه دون سابق لقاء بيني وبينه. فذهبت إليه وجدت الرجل يسكن في حجرة على سطح، والحجرة دي حاطط كرتون في الأرض، كرتون انت عارف الكرتون لما تفضى يروح بصيتها كده، وجرايد، الجرايد يتوسد الصحف وينام على تلك الكرتونة الله يرحمه رحمة واسعة ويعلي قدره. ثم سحب طبق من الصاج من تحت الدولاب، الدولاب على وشك أن يقع، دولاب حقير، ووجدت في ذلك الطبق يعني 3 أو 4 تمرات ولقيمات جافة نشفة. يقول لي تفضل، يعني هو شوف هو بيضيفني بماذا وأنا نفسي عافت هذا. ثم كان في حاجة فقضيت له هذه الحاجة، وحين كان الأمر سرا كنت أتوسل بهذا العمل وأجد الإجابة من الله عز وجل. ثم انكشف الأمر ليس مني، انكشف هو الشيخ نفسه ربنا يكرمه قال للناس، فذهب التأثير خلاص. فاجعل بينك وبين الله عز وجل دائما ايه خبيئة. فاحنا بنقول ان الحسنات بتتضاعف اهو، مش كده؟ الحسنات تتضاعف، لكن السيئة اثرها ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إن كان الدافع الخوف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لكن لو واحد هم بالسيئة وفشل لسبب من الأسباب، العربية بتاعته عطلت في السكة، اتخذ عمل حادثة أشياء من هذا القبيل، طبعا ده هذا لا يندرج تحت أي تحت قولنا من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. يبقى الحسنة بتوصل ل700 وبتزيد، والسيئة واحدة فقط. فكيف تكون العملة يوم القيامة الحسنات والسيئات؟ ممكن يأخذ الحسنة بتاعت الإنسان بكل الزيادات التي أعطاها الله لمرتكب الحسنة تفضلا. فهم السؤال؟ يعني ممكن بقى لما نقول فلان عليه ذنوب في حق زيد أذنب في حق عمرو، واحنا دلوقتي يوم القيامه مفيش لا ايه لا درهم ولا دينار، لكن هي الحسنات والسيئات. عمرو لما يجي ياخد حسنه من زيد ياخدها بتضعيفتها؟ لا لا طبعا، ده بياخذ من حسن زيد بالقدر الذي يوازي ما له من حق، لكن التضعيف الذي وقع لزيد مرتكب الحسنة وقع له تفضلا من الله عز وجل، ما يروحش لا ينتقل. يعني مش هروح ياخذ الحسنة بتاعت زيد بالتضعيفات بتاعتها، لا، ياخذ من حسنة زيد ما يوازي الحق الذي له عند زيد. خدت بال سيادتك؟ لحد ما ايه في النهايه ان كان زيد بعد ان استوفيت منه الحقوق ان كان له ثم رصيد، لسه فاضل رصيد، يبقى الراجل ده ايه من اهل النجاه من اهل الجنه، لان من رجحت كفه حسناته على كفة سيئاته فهذا من أهل الجنة، العكس كفة السيئات على كفة الحسنات يبقى هذا من أهل النار. إن تساوت الكفتان يبقى إيه؟ الأعراف. الأعراف هؤلاء إيه؟ أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. لكن شوف تدبر كده، واحد لما بيعمل الحسنة تبقى عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مفتوحة إلى ما شاء الله. وإن عمل سيئة، إن هم بالسيئة فلم يعملها بقت حسنة برضه، إن عملها سيئة لم يقل كتبت له سيئة كاملة كما قال في الحسنات، لا سيئة واحدة. فلذلك يعني حق لأهل العلم أن يقولوا فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، اللي بتغلب آحاده عشراته، اللي السيئة واحدة، الحسنة قول بعشرة، سيبك من السبعمية والأضعاف الكثيرة، ومع ذلك السيئات أكثر من الحسنات وترجح كفة السيئات. يبقى لا إنسان لا خير فيه أو خيره قليل، نسأل الله السلامة والعافية. أنا أوصيكم دائما يا أخوانا بذكر الله عز وجل والاستغفار، الذكر والاستغفار يا أخوانا، الذكر والاستغفار ده يعني يمحو الذنوب يا أخوانا، الذكر والاستغفار، أكثروا من الذكر والاستغفار. وتذكر هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد ضعيف، بينته في المرة السابقة أعتقد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقلنا أن المعنى صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولا تتولوا مجرمين. بقي الحديث الأخير وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة. قنطرة ليه الحبس على هذه القنطرة؟ لاستيفاء الحقوق بينهم، كل واحد ليه حاجة عند الآخر يأخذها، حتى إذا هذبوا ونقطوا أذن لهم في دخول الجنة. مفيش حد هيدخل الجنة عليه شيء لحد، ولا حد هيدخل النار وله شيء عند أحد. وقضى الإمام أحمد من حديث جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صححه غير واحد ومنهم من العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة أيها الناس، أو قال الشق من الروي أيها العباد، وأومى بيده إلى ناحية الشام، لأن الحشر الشام دي أرض المحشر والمنشر. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من إيه من قرب، فيقول إنه ينبغي ألا يدخل إنسان الجنة ولأحد من أهل النار عليه حق، ولا ينبغي أن يدخل إنسان إلى النار ولأحد من أهل الجنة عليه حق. قسطاس مستقيم، اللي يدخل الجنة لازم هيقف لحد ما إيه، لو عليه حقوق للي داخل النار لابد أن يوديها له، والعكس بالعكس. فقيل يا رسول الله إنهم لا شيء معهم، حفاة عراة غرلا بهما فقال صلى الله عليه وسلم: إنها الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. فهؤلاء يحبسون على قنطرة، هذه القنطرة بعض أهل العلم قالوا هي امتداد للصراط، والبعض الآخر قالوا هي صراط ثان، لا مشاحة في الاصطلاح. المهم أنه بعد ما يمر على الصراط الجزء الذي فوق متن جهنم، لأن الحديث يقول إيه: يخلص المؤمنون من النار، يعني معناه أنهم عدوا من الجزء من الصراط الذي فوق النار، لكن يبقى جزء في الآخر يحبسون عليه حتى يتقاضوا حقوقا كانت بينهم في الدنيا. بعدما يتقاضوا هذه الحقوق يؤذن لهم في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أعلم ببيته في الجنة أو أدرى ببيته في الجنة مثل ما كان يدري بيته في الدنيا، أو كما قال. يخلص المؤمنون من النار فيجلسون أو فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالقصص. فلا بد من ان احنا نخرج من هذه الحلقة بقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من إيه؟ هي الحسنات والسيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.